ترتيب أمر الشريف ومن كتابكم كمان صلاة النبي، شو العبارة اللي حفظها؟ عبارة إيش؟ ألو ألو شيخي، الصوت مش واضح شيخي. نعم؟ الصوت مش واضح ليش؟ بقول عبارة إيش؟ بدي نكتب عبارة تحت الورقة الأدعية، نكتب أنها من صحيح الجامع تصحيح شيخنا الألباني وصفة صلاة النبي. أما بالنسبة لصحيح الجامع ترتيب عون الشريف هذا الكتاب. أنا الحقيقة يا أبو عبد الله ماني منشره له العمل، لأننا ننكره على الناس، لأنه هي هلا بتصير نشرة بكرة بتصير رسالة وسيقال جمعها فلان، وهذا ما ينبغي، لأنه هذا العمل يستطيع أقل الناس ثقافة، ولذلك هلا بتلاقي عديد من الرسائل في الأذكار والأوراد كلها عبارة عن جمع من هون وهون وهون. فأنا مو كثير منشره لهذا العمل، بالرغم أنه من حيث الانتقاء راح يكون وحيدا. أيوة. والله شيخي عاد سبحان الله العظيم، يعني صرنا عندنا أوراق صرنا يعني حوالي 10 سنين بدي اتداولها بالعمره وبالاوقات يعني اوقات استجابه الدعاء وندعو فيها، ما طرا عليها يعني شيء من هذا. كيف يعني ما طرا عليها؟ يعني ما زالت اوراق بايدينا هيك ندعو فيها وحفظنا منها يعني الادعيه الصحيحه ندعو فيها يعني في الاوقات تسهيل يعني من ايدي الاخوه اللي بدهم يدعوا يعني وما يستطيعوا يحملوا كتاب وما في مجال يعني قدره للحفظ غيب. ايه يعني بدك اياها يعملوها مثل ما بيعملوا بالطواف؟ لا ما بدي يعملوها، تكون يعني بايده يعني على اساس انه يعني هي بايده لكان ايش؟ يعني يستفيد منها بالحفظ، لانه ما حيستطيع يفتح يدور في الجامع ويطول الاحاديث اللهم ويدعي فيها ويسجلها، فهذه يعني بتكون ميسره له بدل ما يدعي من جيبته. اخي نحن مو بهالوادي عم نحكي. شيخ نحن عم نحكي بالنسبه لك مو بالنسبه للناس. بالنسبة لنا يعني بكره هلا انت شوفي لو هالاحاديث اللي ارجيتني اياها بكذا ورقه كبيره لو جعلتها هيك على قد اصابع الكف هذا يعني في فرق؟ لا ما في فرق. طيب وبعدين راح نحط اسمك عليها وراح نقع بنفس المشكلة اللي ننكرها على الناس. طب هذول الشيخ احنا ما بدنا نحط اسمنا عليهم. يا اخي ما بصير، اذا انت ما بتحطه بيحطه غيرك. المهم انا هذا رأيي، وهذا اللي عايشين عليه، وهذه من مشاكل العصر الحاضر. منقول ان واحد ما في عنده اي ثقافة بيجمع لك قول من هون وقول من هون وقول من هون وألف كتاب. أنا عايش المشكلة هذه الآن. أنا تحت يدي صحيح الأدب المفرد، وضعت له مقدمة في قرابة 30 صحيفة. أما انتقد كتابين، كتاب بعنوان صحيح الأدب المفرد، رجل جاهل جاء بالعجب العجاب، واحد ثاني طابع طبعة جديدة وصلني الجزء الأول من الأدب المفرد، كمان هناك محوش من هون ومن هون وما يعرف شيء من علم الحديث. هذا مصيبة العصر الحاضر. فأنا ما بريدك أنت أنك تقع في نفس المشكلة. وإذا أنا كنت منتقدا لك ولست منتقدا، وإنما أنا ناصح كما تعلم، ولكن على افتراض أني منتقد خليني يكون أنا منتقدك أحسن ما ينتقدك مثل السقاف أو غيره. والله شيخ دارة صحبكم على راسي، يعني أنا لأجل سبحان الله وجدت يعني كثير من الناس ما يعني متوجهين للدعاء الصحيح أو أدعية ما شاء الله لا قوة إلا بالله صحيحة، وبدعو كل واحد من جيبته. فيعني فكرت لهالحجاج اللي بروحوا واللي هو جالسين أعطيها الورقة هذه، يعني عمل ما بالبال هذاك الأمر. سوف لا تبقى ورقة يا أبو العبد، سوف لا تبقى ورقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا والله على كل حال استشر غيري. شيخي على كل حال استشر غيري. أنت ليه ما استشر شيخي؟ الله يحفظك. الله يحفظك. بس ما في مانع من تحقيق أو تطبيق، سنشد عضدك بأخيك. والله الله يقويكم شيخنا. الله يحفظك. الله يحفظك. أهلا وسهلا. على كل حال شيخي حتى ما نحن نعمل فيما يعني لا نفعل، فهذه نقلت يعني أنا اللي فكري كنت أكتب تحت نقلت مصاحف الجامع تصحيح شيخنا الألباني ومصحف صلاة النبي، هذا اللي كان يعني ببالي منه. ما اختلفنا، هذا أمر واقع. لكن أنا لا أستحب نشر مثل هذه الورقات. أيوة. لأنها لا فرق بينها وبين وريقات. عدد الورقات عندك 3 ولا 4؟ أيوة. أديش؟ 4. 4. 3. بكرة 3. 3 ورقات بكرة، هدون بيصيروا ملجمي كراس، صيروا يساري صغيرة، وهذا أمر لا بد منه. لا إله إلا الله. وهذا اسم تأليف شيخي؟ ها؟ وهذا اسم تأليف؟ لكان شو تأليف اللي عم نشوفه اليوم؟ والله يا عجيب. مو ضربت لك مثال. صحيح. ايه. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يقدر خير. خير ان شاء الله شيخنا. خيرا ترى. شو خير؟ اهلين. السلام عليكم. عليكم السلام.